عندي ورد عزيز علي مبهى ريحتها ومذكاها. عندي ورد عزيز علي مبهى ريحتها ومذكاها. هدتها لي ماما عيني هدتها لي ماما عيني هدتها لي ماما عيني هدتها لي ماما عيني. مجمل منظرها ومبهاها عندي وردة عندي وردة عزيز علي مبهى ريحتها ومذكاها. عندي وردة عزيز علي مبهى ريحتها ومذكاها. هدتها لي ماما عيني هدتها لي ماما عيني هدتها لي ماما عيني هدتها لي ماما عيني. مجمل منظرها ومبهاها عندي وردة. مطيبها ومزيان صورتها مذكى ريحتها مطيبها ومزيان صورتها. تسحرني بمنظر بهجتها تسحرني تسحرني بمنظر بهجتها تسحرني تسحرني بمنظر بهجتها تسحرني تسحرني بمنظر بهجتها تسحرني. تفرع عيني كيف تراها عندي وردة عندي وردة عزيز عليا مبهى ريحتها ومذكاها. عندي وردة عزيز عليا مبهى ريحتها ومذكاها. هدتها لي ماما عيني هدتها لي ماما عيني. مجمل منظرها ومبهاها عندي وردة. ريحتها روحي تغذيها نتنور بيها ريحتها روحي تغذيها. سعد اللي صبح عليها سعد اللي سعد اللي صبح عليها سعد اللي سعد اللي صبح عليها سعد اللي سعد اللي صبح عليها سعد اللي. يقعد امشي واربح ذاها عندي وردة عندي وردة عزيز عليا مبهى ريحتها ومذكاها. عندي وردة عزيز عليا مبهى ريحتها ومذكاها. هدتها لي ماما عيني هدتها لي ماما عيني. مجمل منظرها ومبهاها عندي وردة. نشوانة وردة مزيانة بالنسمة ترقص نشوانة. لمستها ايدي بحنانة بحنانة لمستها ايدي بحنانة بحنانة لمستها ايدي بحنانة بحنانة لمستها ايدي بحنانة بحنانة. قلبي يهواها عندي وردة عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما تهالي ممو عينيا ومجمل منظرها ومبهاها عندي وردة